تعقب ندم، ندم عظيم وحسرة عظيمة في دنيا المرء أخرى، وهناك لذات تعقب فرحا وسعادة في الدنيا والآخرة، وهناك لذات لا هذا ولا هذا. وسيأتي عند المصنف لاحقا بعض التفصيل لذلك. إذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها وأجل. إذا اشتغل الإنسان بلذة مباحة مثلا حالت بين لذة واجبة، لأن الصلاة هذا مما تقر به النفوس وتلتذ وترتاح، وهي راحة وقرة عين. فإذا اشتغل الإنسان بمباح حال بينه وبين هذه اللذة وهذه الهناء بالصلاة، أو اشتغل بأمر محرم أو نحو ذلك، فهذا كله من الفساد العريض في هذا الباب، باب التلذذ بمتع الدنيا ما كان منها مباحا يحول بين واجب أو اللذات المحرمة التي تعقب ندامة وحسرة. نعم. قال رحمه الله: فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات؟ نعم، هذا عندما ينحرف الإنسان غاية الانحراف في هذا الباب، فينشغل بالملذات المحرمة إلى أن تنقضي عمره وتتصرم أيام حياته وهو في هذه المحرمات، ثم يلقى الله سبحانه وتعالى بذلك، فما أعظم ندامته وما أشد حسرته. نعم. قال رحمه الله: وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. نعم، يعني اللذة تحمد إذا عانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة. المقصود باللذة العظيمة الدائمة المستقرة لذة الآخرة، ليس في الدنيا إطلاقا لذة دائمة مستقرة. إما أن تذهب عن المرء اللذة نفسها، أو أن يذهب هو عنها، أو تكون اللذة عنده ولا يستطيع أن يتلذذ بها لما حصل لجسمه من الضعف والمرض والإنهاك، فلا يلتذ، فقد لا تكون موجودة، وقد تكون موجودة فلا يلتذ بها، وقد تكون موجودة ويلتذ بها لكنها لا تستقر. وهذا شأن الدنيا، هذا شأن الدنيا في كل متعها. فليس من الحكمة ولا من العقل أن ينشغل الإنسان بهذه المتع الزائلة الفانية التي تحرمه من المتعة الدائمة المستقرة التي لا نكد فيها بأي وجه من الوجوه، التي هي متعة الآخرة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا واقع كثير من الناس وتصاب القلوب بذلك، يعني إيثار العاجل بأي شيء يداوى أو تداوى النفس إذا كان فيها هذا الإيثار للعاجل، بما ذكره الله تلو ذلك مباشرة. قال: والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى، فالمداوات أن يذكر المرء نفسه أن الآخرة خير له من هذا، بما تعنيه كلمة خير من معنى. وأبقى، أما هذا فهو فان ليس بباق، مهما عظمت لذة المرء به لن يبقى له،

أن هذه اللذة متحققة لأهل الإيمان أن يفعل من الأمور والأسباب التي تحرمه منها أو يترك الأسباب التي توصله إليها، وهذا مقام بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره لهذه اللذة، لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لما قال في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، يخاطب أهل الإيمان، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لما ذكر هذه الرؤية وشوق إليها وتوق النفوس لأن تنالها، حذرهم مما يحول بينهم وبينها، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. كأنه يقول: انتبهوا، هذه الرؤية، هذه اللذة، هذا النعيم الذي أكمل نعيم حاصل لأهل الإيمان، إياكم أن يحول بينكم وبينه معوقات تكون سببا للحرمان. إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة الفجر وصلاة العصر، خصهما بالذكر في هذا الحديث لأن من ضيعهما فهو لما سواهما أضيع، ومن حافظهما ومن حافظ عليهما كانت أعون له على المحافظة على غيرهما من الصلوات وأيضا سائر العبادات. استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة في المحافظة عليها معونة على الطاعات الأخرى، وفي التضييع لها أيضا معونة على التضييع للطاعات الأخرى، وهذه مضرة عظيمة على الإنسان، وهذا السر الذي لأجله خصت بالذكر الصلاة التي أعظم العبادات. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا، وانتبه هنا في هذا المقام إلى قوله ألا تغلبوا، حتى ينتبه المرء أن ثمة قوالب كثيرة جدا في الدنيا تغلب الإنسان على الصلاة وعلى غيرها من الطاعات التي توصل إلى هذه اللذة العظيمة. فإذا كان يريد لنفسه أن يهنأ بهذه اللذة العظيمة فليحذر من ما يعيقه عن ذلك ويغلبه على ذلك، أن تغلبوا. وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صهيب وهو في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما أعطاهم، أي الله، شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهذا فيه أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى هو أعظم لذة، أعظم لذة ينالها أهل الجنة، وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. قال وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. أشير إلى حديث في سنن ابن ماجة ذكره رحمه الله هنا بالمعنى، وإسناده أيضا فيه مقال فيه ضعف، لكن يغني عنه الحديث الذي قبله وهو في صحيح مسلم. قال وفي النسائي ومسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه في صلاته، هذا الدعاء قاله في الصلاة قبل أن يسلم، قال: اللهم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. قبل أن يسلم دعا بهذه الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يوضح لنا ما سبق، الارتباط الذي بين الصلاة والرؤية، الارتباط الذي بين الصلاة والرؤية. الصلاة فيها ارتباط عظيم بالرؤية، الذي ضيع الصلاة حكم على نفسه بالحرمان، لأن الرؤية وغير ذلك من النعيم، نعيم الآخرة، لا ينال بمجرد الأماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليس بالأماني، لابد من عمل، لابد من عمل. فالصلاة لها صلة عظيمة جدا بالرؤية، لها صلة عظيمة جدا بالرؤية، فمن حافظ عليها حافظ على ما ينال به نعيم الآخرة وأشرفه وأعلاه وأهنأه وألذه، رؤية الله سبحانه وتعالى. ومن ضيعها حكم على نفسه بالحرمان، وهذا الذي دلت عليه السنة دل عليه أيضا القرآن في سورة القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة جميلة بهية، إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري: حق لها أن تنظر، أي أن تكون جميلة حسنة وهي تنظر إلى الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا القسم الثاني، أهل الوجوه الباسرة من صفاتهم ولا صلى. أما أهل الوجوه الناظرة التي تنظر إلى الله فهم أهل الصلاة، أهل التصديق والإيمان وأهل الصلاة والطاعة للرحمن، فلا تنال الرؤية بمجرد الأماني، لا بد من عمل في هذه الحياة يؤهل المرء لأن يكون من أهلها. نسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نعم. قال رحمه الله: وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله مرفوعا: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذ سمعوه من الرحمن، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي، ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وكان غيره يقول: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. نعم نعم، يذكر رحمه الله هنا أن في الدنيا لذة، من حصلها حصل لذة الآخرة، وفي الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة الآخرة. يذكر هنا رحمه الله أن في الدنيا لذة، من ذاقها ذاق لذة الآخرة، وفي الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة الآخرة. وهذه اللذة التي في الدنيا هي لذة الإيمان وجنة الطاعة والرضا بالله وذوق حلاوة الإيمان وطعمه وعمارة القلب بمحبة الله وطاعته والأنس به سبحانه وتعالى، فهذه إذا وجدت في الدنيا أعقبت نيل لذة الآخرة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى والهناء بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. فهذه اللذة التي هي في الدنيا لذة المعرفة، معرفة الله ومحبته وإجلاله، فإن ذلك هو جنة الدنيا، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي، هذا نعيم معجل في هذه الحياة الدنيا. ولا تساوي شيء لذات الدنيا مع هذه اللذة، ولا يدرك هذا بشرح في كتاب، هذا الكلام لا يدرك بشرح في كتاب أو يقرأ في سطور، وإنما لا ينال كما سبقا أشار إلى قريبا من هذا المعنى، لا ينال إلا بذوقه والهناءة به. قال: فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. وهذا منبني على هذا، هذا مترتب على هذا. قال: كان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، يعني مما يجد من لذة في هذه الحياة الدنيا وقرارة عين بطاعته لله وحبه وأنسه به سبحانه وتعالى. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، ولا خير في من لا يحب ويعشق. نعم، يكفي مثال واحد. فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. نعم، يقول رحمه الله: يعني إذا كان صاحب المحبة الباطلة، إذا كان صاحب المحبة الباطلة، محبة العشق، محبة الفساد، إذا كان صاحب المحبة الباطلة التي عذاب على قلبه، يقول في هذه المحبة أن من لم ينل مثل هذه المحبة ولم يكن في قلبه مثل هذه العشق مثل هذا العشق فما ذاق شيئا في الدنيا، هكذا يقول توهما. وهذا مضي في هذه الحياة مع التوهم، وما أكثر المتوهمين، ما أكثرهم في هذه الحياة مضوا مع التوهم، أوهام يظنونها حقائق، يظنونها حقائق ويغالون في مدحها وإطرائها، وهي ما هي إلا أوهام زائفة. فإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلبه كما سبق الشرح والبيان مفصلا عند ابن القيم، فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب؟ إذا كان هؤلاء قالوا في تلك المحبة الباطلة هذا القول، فكيف الشأن بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح؟ أولئك في محبتهم الباطلة ذاقوا طعما خفي عليهم ما فيه من الضرر عليهم والعذاب والهلاك، فأخذوا يمدحونه ويطرونه ويعده بعضهم أنه ألذ شيء في الدنيا، هكذا يقولون، ولهم في ذلك أشعار وأشعار. فكيف بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ولا وذاق اللذة الحقيقية في هذه الحياة، لذة الأنس بالله والمحبة لله والإجلال له وعمارة القلب بطاعته ومحبته سبحانه وتعالى؟ فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح إلا بها؟